بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله مساءكم بكل خير. هذا لقاء جديد مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، يجيب عن أسئلتكم في هذا اللقاء الذي يقارب أو تقارب مدته الساعة بإذن الله تعالى. وباسمكم جميعا في مطلع لقائنا هذا أرحب بسماحة الشيخ، فحياكم الله شيخ، أهلا بكم. حياكم الله. أيها الأحبة، تواصلوا معنا عبر هواتفنا المعلنة في أمامكم الآن وفي ثنايا هذه الحلقة كذلك، ومن أراد التواصل معنا إلكترونيا فلا عليه إلا أن يرسل عبر موقعنا الشبكي www.islamacademy.net، عليه أن يرسل في سؤاله لكي يجد بإذن الله تعالى ووفق الزمن المتاح لنا في هذه الحلقة أن يجد الجواب الشافي والكافي. أبدأ باستقبال اتصالاتكم أيها الأحبة، الأول منها لأم عبد الله من الرياض. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت وجه كلمة للأزواج اللي يسافرون للطلاق، يعني على أساس يعني طلاق تسوي طلاق تسافر. نعم. بغيت لو سمحت يعني كل هذا. طيب يا عبد الله، جزاك الله خير. يعني طبعا كذا. الأزواج الذين يهددون النساء للطلاق. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الله جل وعلا لما ذكر أحكام الطلاق قال: ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. ختمت آيات الطلاق بهذه الآية تحذيرا للمسلمين من التساهل بالحدود وانتهاك المحرمات والتعدي في الأقوال. الطلاق كسر النكاح وفصله وإلغاؤه، فليس هو وسيلة التهديد، ولا ينبغي أن نجعل الطلاق هو التهديد للمرأة ونترك النصح والتوجيه والصبر والتحمل ومقارنة المصالح مع المفاسد حتى نعلم المصالح العديدة فلا نلغيها لأجل مفسدة واحدة. هب أن المرأة مخطئة وقد أحصيت عليها عددا من الخطأ، لكن ألا تذكر لها الحسنة؟ ألا تعد لها فضيلة؟ ألا تسجل لها ليالي طيبة وأياما سعيدة؟ تتجاهل تلك الفضائل وتنسى تلك المكارم وتتغاضى عن تلك المواقف العظيمة لأجل سيئة حصلت منها، لأجل خطأ حصل منها، وقد يكون هذا الخطأ غير مقصود، وقد يكون ناشئا من حسن نية وحسن قصد، ولكن قد لا يصيب المجتهد الصواب. فحري بالرجل العاقل أن يكون ذا توازن وأن يكون ذا إنصاف واعتدال ومقارنة بين المصالح والمفاسد، بين مصلحة عمار البيت وانتظام الأسرة وبقاء الأبناء من ذكور وإناث تحت مظلة أبيهم بمرأى ومسمعا منه يرعاهم ويصلحهم ويربيهم ويهذب أخلاقهم، وأمهم تتولى شؤونهم الخاصة وهو مرتاح من هذا القبيل، وبين مفسدة تشتيت الأولاد ومفارقة أمهم وما يحدث عندهم من أزمات نفسية بين أم حنون قد فارقوها وأب قد كان قاسيا عليهم وربما تزوج أخرى فانقلبت الأخرى عدوة للأبناء الأوائل فأصبحوا بين أم لا تستطيع التحمل وبين أب لا يقدر لا يريدهم وعنده من ينغص عليه حياته ويملأه حقدا على الأوائل. إن الرجل لو تفكر قليلا وتدبر في أمره لأوشك أن يكف عن الطلاق وعن التهديد به. فيا أيها الرجال الأفاضل اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وكونوا على ثبات من الأمر. إياكم وهذه العجلة، إياكم وهذا الطيش، إياكم وهذه السرعة الزائدة. تندمون ولا تنفع الندم. عالج القضايا بحكمة، واصبر أيها الرجل على المرأة فإنها لا تخلو من خير. ولذا نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وعلى المرأة في مقابل ذلك الصبر والتحمل وعدم المعاتبة، فلعل صبرها يوما يريحها سنين، وأما ضجرها فيقطع المودة ويسبب التشتت. وأسأل الله للجميع رجالا ونساء التوفيق والسداد والحياة الزوجية السعيدة. اللهم آمين. جزاكم الله خير يا شيخ. وهذا الاتصال الثاني من الأخت أم علي، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. عندي عدة أسئلة يا شيخ. نعم يا أم علي. الأول، السؤال الأول، هذا سلسلة ذهب قلب مرسوم عليه صورة عين وخاص طيب، هل هو يجوز ولا لا؟ مرسوم عليه عين وإيش؟ مرسوم عليه عين يعني طقم يجي خاتم، وهذا سلسلة القلب مرسوم عليه عين يعني لونها أزرق ولا بني ولا أي. هو وارد جديد السنة هذه. ما دام الرسم مو بصورة كاملة، ليس صورة كاملة، جزء من إنسان وليست جزء من حيوان مثلا، وليست حيوان، وليس كل الخاتم على هيئة حيوان، إنما هو جزء من ذلك الحيوان، فأرجو أن لا مانع منه. سؤالك الثاني أم علي. أم علي، طيب إذا ذهبت أم علي فأنتقل إلى زهراء، وأرجو من كل المتصلين أن يقتصر أو اتصالاتهم على سؤال أو سؤالين لضغط الاتصالات الحاصل على البرنامج. تفضل يا زهراء. زهراء. نعم. تفضل يا زهراء. عليك السلام. عندنا يا شيخ. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول، أبغى أسأل عن حكم القفازات في الجراج الجراني يعني عندها الدور. حكم لبس القفازات متى؟ سامعني يا شيخ؟ حكم لبس القفازات متى يا زهراء؟ عند يعني ساعات الحلوة الإنسان عندها الدور. أي. بس ولا لا؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا عندي مثل مستنى مكتبة الجيش. عندك مبلغ؟ مثل. عندك مثل؟ إيه؟ أنا عندي مثل. ما شاء الله. تقولين عندك مس؟ ايوه مس. طيب وانت ايش تبغين بالضبط؟ يعني افكر يعني كان عندي بعد يعني كذا يسلمني بهاي ولا حاجه. طيب طيب طيب يا زهره جزاك الله خير، شكرا لاتصالك. سؤالها الاول عن لبس القفازات لمن هي في عادتها الشهريه. اصل لبس المراه القفازين لا ليس له داعي، اللهم إلا أن تكون في موقف تخشى من أي إن رؤي شيء منها أن يكون مجال فتنة، وإلا فليس لبس القفاز لازما لا للطاهرة ولا غيرها. الثاني اجعلنا في الأول لو سمحت يا شيخ، الآن عند خروج النساء خارج المنازل أو غيرها يعني يكثر هذا ولله الحمد خاصة في هذا البلد لبس القفازات. أنا أقول يعني إذا لبست ولا منعها منه، بس أقول مو ضروري إلا أن تخشى أن يديها إن كان مصوبة، تخشى مثلا من أن يكون وسيلة إلى تطلع آخرين، فإذا غطتها حفاظا فالأمان. بس أقول ليس بالله. جزاكم الله خير. سؤالها الثاني تقول أنها تعاني من المس وترجو علاجا. أرجو الله أن يشفيها وأن يعافيها، وعليها الإكثار من ذكر الله، والله يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. جزاكم الله خير. ام عبد الله تفضلي. اذا انقطع الاتصال بام عبد الله وانتقل الى ابي ساره في جده. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. جزاكم الله بخير. حياك الله ساره. يا شيخ بالنسبه الى صالون الحلاقه حق الرجال. نعم. اللي هو جائز ولا في جائز؟ يا شيخ اصل صالون الحلاقه ما احد يشك بجوازه. المحرم فيه حلق اللحية لأن هذا مخالف للسنة، وما سوى ذلك فلا مانع إلا اللهم إلا شيء فيه تشبه بالآخرين كحلق بعض الرأس وترك بعضه، لأن هذا من القزع المنهي عنه، وأعظمه حلق اللحية فهذا محرم في شريعة الإسلام، وما سوى ذلك فالجهل. شكرا يا أبو سارة. مهدي تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله. الله يحفظك. فيها سؤال اللي سالته ام علي. ايه. بالنسبه للاستخوات اللي فيها صوره العين. نعم طبعا. في بعض البلدان يستخدمونها عشان ترد العين. يعني في افقاد عندهم من هذه الخوات هذه ترد العين. اذا كان هذا الاعتقاد موجودا وان لبسهم له يستقر العين فهذا كالسليم ما يجوز. انا فهمت من كلامها انه مجرد خاتم عليه هذا لا ان له سبب. اذا كان لبسه من باب انه واق من العين فهذا من نوع التميمة المنهي عنه. نعم. شكرا يا مهدي. امراتان تفضلي. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. رحت الى سمحت المستر عفيف. تفضلي تفضلي. انا اخذ من زوجي يعني الراتب يعني كبير. اي. افهم؟ نعم. وهو اي حد يبي يطلبه من ياخذ يعطيه على طول. فانا احيانا اخذ من زيده واحيانا اخليه لي وقت ضروري يعني في ظل البيت او اللي هو مثلا نصف الشهر او وقت الشهر نحتاج الفلوس اللي اعطيه من هنا. هل عليه ذنب يعني؟ هو راتب الزوج او مال الزوج إذا كانت العلاقة بين الزوجين طيبة وكانت الثقة متبادلة وتأخذ من ماله لتصلح به شأن البيت لا تنفقه سرفا ولا تبذيرا فلا مانع، حتى لو أخذت من غير استئذانه إذا كان في مجال المنزل والعائلة. لأن هندا زوجة بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولده، أفما يكفيني ولده أفأخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإذا كان الزوجان الثقة بينهما متبادلة وكل يحسن الظن لصاحبه وكل على ثقة بعد الله بصاحبه، المرأة ذو دين وذات دين وأمانة تصلح المال لا تفسده وتحفظه لا تضيعه وهي أمينة تعلم أن الله أثمنها على ذلك، والرجل ذا كرم نفس وطمأنينة على المرأة فالأمر سهل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم خير مال المرء مسلم امرأة صالحة إن نظر إليها أسرته وإن أمرها أطاعته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هكذا المرأة المسلمة تحفظ زوجها في نفسها فتتقي الله وتبعد عن كل سوء ولا تتعرض لمقامات السوء، بل هي عفيفة نظيفة نزيهة في عرضها. ثم هي أيضا تحافظ على مال زوجها فهي أمينة على البيت وما فيه من أوان وأثاث وطعام، وأمينة على مال زوجها إذا تمكنت منه، فالأمانة تمنعها من السرف والتجاوز، بل هي مطيعة لله لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه، وترعى مال زوجها وتتقي الله في ذلك. وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم آمين. فاطمة من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ. نعم. عندي محل. ايه. كنت نخدم فيه وكان يغلط او مغلوط. غلط وعندي بسنين. عندي بسنين ومقتعد من حل. طيب. الاخوة استخبارات الخارج عفوا يعني. عندي. صوت. عندي عام ونص. اخ فاطمة. كنت في البيت. طيب اخ فاطمة. الاخوان استخبارات الخارج. ولكن دوك دافين الحمام بيعافي راح ينكروه. طيب اذا شكرا لك يا فاطمة. الاخوة استقبلت الصلاة يحاولوا يعني اخذ سؤالها في الكنترول. ام خالد تفضلي. سلام. ام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ في الاونة الاخيرة ظهر موضوع تحديد جنس المولود. أدوية موجودة في الصيدليات لتحديد جنس المولود، ما أدري ما حكمه. يعني تقصد بالتحديد اكتشاف الأطباء بالموجات الصوتية أن جنس لا مثلا تعيين ذكر أو أنثى. نعم. يحدد هل ذكر أو أنثى. يعني أدوية النوع من الأساسات به المرأة وعلاج تستخدمه. يعني تأخذ علاج جيد؟ إيه. والله يا اخوتي يعني اذا كان تاخذ علاج او نحو ذلك يعني تاخذ علاج او تاخذ ماده منويه. السؤال يا ام خالد نوع من الاكل يعني تاخذ ادويه او تاخذ ماده منويه. لا ادويه. والله اذا كان هناك ادويه معينه يظن انها في الغالب تكون سببا للتذكير والتانيث ماده موئل دواء معين فهذا سبب قد يحقق وقد لا يحقق. يعني لأن الله يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء ويقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فإذا كانت الأدوية هذه مجرد أدوية يؤمل فيها أن يتحقق فهذا سبب من الأسباب قد يثبت وقد لا يثبت. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا على ماء الرجل ماء المرأة فإنه يؤذى وإذا ما على ماء المرأة ماء الرجل على ماء الذكر ماء الرجل ماء المرأة فإنه يكره وإن على ماء المرأة ماء الرجل فإنه يؤذي. هذا حديث ثالث. المهم هذه أسباب والأمر أولا وآخرا بيد الله. لا نظن أن أطباء يستطيعون أمرا قطعيا بالتحديد. لا هذا سبب قد يتحقق وقد لا يتحقق. والإنسان لا ينبغي له أن يتدخل في نصيحتي ألا نتدخل في هذه الأمور وأن ندع الأمور إلى خالقها ومدبرها. لأن الله يقول لا تدرون أيكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. فالإنسان إذا ترك هذه الأمور لله ورضي بما قدر الله فأرجو أن يكون في هذا ضعفي خيرا من التدخلات الأشياء. لأني أخشى أن هذه الأمور قد تمتد إلى ما يسمى بالبنوك المنوية التي أقيمت في العالم الأوروبي والذي يقصدون منه إعطاء الإنسان شيئا يقولون هذا للذكور والتأنيث فيدخلون في أنساب الناس أمورا خطيرة. فالحقيقة التحدث التحديد أرجو من المسلم أن يغلق بابه وأن يرضى بما قسم الله وفي قسم الله له الخير كله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراضين. اللهم آمين. الأخوة استقبلوا اتصال فاطمة من الجزائر أو سؤالها. كانت تقول أن لديها محل وأرادت بيعه منذ سنة ونصف. هذا المحل ليس فيه بضاعة وتسأل هذه السنة والنصف هل فيها زكاة؟ نعم. إذا عرضت هذا المتجر للبيع ومضى عليه سنة ونصف فتزكيه عن عام مضى مقدار الزكاة؟ ربع عشر قيمة مكة. لو باعته مثلا 100,000 دينار جزائري تخرج عنه 2500 دينار جزائري. جزاكم الله خير. معي أبو مالك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا سماحتنا حبيبنا. حياك الله، تحبكم كثيرا في الله، وكذلك الأستاذ عبد الرحمن بن باكر. عبد الله وفقك الله. نعم. نسأل الله يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. سماحتنا معي أربعة أسئلة. الأول بس أشتي أود أن أطرح عليكم الأسئلة وأسمعها من التلفاز بوضوح. طيب يا طيب زيمك يا أستاذ عبد الرحمن. طيب بس سريعا لو تحضر. حاضر أبي حاضر. ما حكم إصدار خطاب ضمان بنكي بتأمين محدد مثلا بنسبة 30% وبعمولة محددة تحت تعهد البنك في حالة عدم وفاء العميل بسداد للجهة المستفيدة؟ هذا السؤال. الثاني، ما حكم إعادة الجدولة للأقساط المتأخرة من قبل العميل لربح متفق عليه من الأطراف جميعا، يعني كون العميل لا يستطيع سداد ما عليه من الأقساط المتأخرة؟ طيب تأذن لي يا أبو مالك. أيوة يا حبيبي. لأن أسئلتك طويلة واقتصادية وأخشى أن أخل بطرحها لسماحة الشيخ. طيب عادي ممكن أجلها بس متى ألقيها على سماحتنا؟ طيب إن أمكن أن تدخل على شو اسمه على الموقع. أيوة. وتبعث بها على الموقع واضحة واعدة بإذن الله بطرحها لسماحة الشيخ. حاضر. لأنه هذه أمور يعني دقيقة جدا. حاضر ولا يهمك. بارك الله فيك. أستاذ عبد الرحمن، لدينا مصلى في المصرف. مصلى؟ أيوة مصلى في المصرف. في المصرف نعم. فهذا الصلاة فيه كأجر الصلاة في المسجد، لا سيما الفترة التي نكون في المصرف مثلا. هذا واضح. صلاة الظهر والعصر أو المغرب والعشاء حياتي. واضح. اللي بعده. طيب سؤال مهم جدا. والسؤال هذا يقلقني كثيرا. أنعم الله علي بحفظ الناس الحمد لله، وأخدم الناس فيه من خلال وظيفتي بدون أي أن أنتظر لا جزاء ولا شكور منهم. لكن المشكلة أن الناس والعملاء يعني بالأخص بالبنك ممنونين لي كثير للخدمات الإضافية والمميزة التي عملها. فيقومون أحيانا بتقديم هدايا وأنا أخذها بشدة، وفي كل مرة أريدها لهم بطريقة غير مباشرة، وهذا طبعا يكلفني. وأحيانا أخذ هداياهم إلا المحتاجين من الناس. فأرشدني يا سماحتنا يا شيخنا الحبيب، علما بأنني أعمل بوظيفة قيادية في البنك ولا أحب أن أقبل أي هدايا، ويعني الأمر يعني يحبنا كثير وأحب الناس ولا أريد أن أدخل أجرح مشاعرهم أيضا. واضح يا أبو مالك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. سؤاله الأول الشيخ عن المصلى الذي في المصرف أو في العمل، هل يوازي أجر الصلاة فيه المسجد؟ والله إذا كان المسجد قريبا منهم وبإمكانهم الصلاة فيه من غير إضرار بالعمل وآلات العمل، فالمطلوب من المسلمين أن لا يفوتوا الخير العظيم عليهم، وأن يقصدوا المسجد ويغلقوا المصرف ويذهبوا للمسجد لخطى يكتسبونها، حسنات تكتب لهم وسيئات تحط عنهم، وبإمكانهم الخروج المسجد في وقت والرجوع بتوفيق الله بأيسر وقت والوجه للنوافل في المكان في مكان العمل. وإن أدى الخروج إلى ضرر في العمل أو العداد أو كان المسجد بعيدا عنه يشق عليهم، فأدوا الجماعة في المصلى المعد لذلك فلعله بمنزلة الحي. لكن أقول إن أمكن المسجد واستعانوا بالله ورتبوا أمورهم على المسجد، فإنه وإن شق عليهم أول يوم فسيكون هينا ويسيرا عليهم. ومن طلب الثواب صبر على التعب، ولا تنال الأمور إلا بالصبر والاحتساب. والمسلمون يوصيه إخواني المسلمين تقوى الله والاهتمام بالمساجد والعناية بأداء الفرائض فيها، لأن الله جل وعلا شرع لنا إعلان هذه الشعيرة وإظهارها للملأ وعدم التهاون بها. أسأل الله أن يوفق المسلمين للخير. اللهم آمين. نعم. سؤال الثاني سأطرحه لكن بعد استقبال سؤال فهد من جدة، تفضل. نعم. فهد. فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير يا شيخ عبد العزيز. حي الله فهد. بالنسبة نتكلم على المحافظ والمضاربة بالأسهم يا شيخ. كم؟ يقول الآن في أسهم شركات نقلية التي خالية من القروض الربوية والمعاملات الربوية. والله يا أخي أنت بالأسهم انظر الأسهم، إن رأيت هذه الأسهم فيها شيء من الربا، فيها معاملة سيئة، فاجتنبها. وإلا فالأصل في الشركات السعودية الإباحة. الشركات السعودية نعلم أن الدولة لا تأذن بإقامة أي شركة إلا وهي ملتزمة بآداب الإسلام، بآداب الإسلام. أسهم الكهرباء أو سابك أو الزراعية أو غيرها لا مانع منها إذا كانت شركات معلوم، يعني معلوم نظامها ومعلوم ما تزاوله من عمل. طيب شكرا لفهد. أعود إلى سؤال أبو مالك، وهو سؤال طرح في حلقات سابقة، ألا وهو أن العملاء والناس يحبونه، هو بالتالي يقدم له بعض الهدايا في عمله. والله يا أخي إذا هو يذكر أن في مركز في المصرف هذا أين، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أذر، هو من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. فالمطلوب من القيادي في أي جهة أن يتقي الله ويؤدي عمل إخلاص ولا ينظر إلى ما بأيدي الناس، لأنه إن أخذ اليوم من غني سيأخذ من فقير، وإن دنأت نفسه اليوم فسوف لا تشبع نفسه غدا، ويكون همه دائما التطلع إلى ما يعطى، فتضعف همته ويقل عطاؤه وتصبح نفسه متعلقة بما يدفع إليه. من دخل على نظر ما بيده هل سيعطيه أم لا، المسلم من المسلم التوفع عن هذه الدنايا. الأخت عبد الله من الكويت على الموقع تقول: توضأت وصليت ونسيت أن مادة لاصقة لها لون على أظفري، وبعد أن صليت يوم تقريبا اكتشفت وجود هذه المادة، فهل أعيد الصلوات؟ نعم تغسل، يعني من شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، هذا من شرط من شروط الوضوء. فتزيل ذلك اللاصقة وتعيد وضوءها وتقضي الصلوات التي صلتها، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة سابقة لها. يقول صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور. جزاكم الله خير. معي أم إبراهيم، تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أم إبراهيم الصوت غير واضح. ما حكم ضرب الدف في الزوارة من غير من دون أن يضرب في الزواج؟ هو الأصل دف النساء شرع لإعلان الزواج، أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف. نبقى في الزيارات التي تعقب الزواج، كأن يقيم أهل المرأة حفل استقبالا لفتاتهم بعد الزواج وبعد رجوعهم من السفر أو نحو ذلك، فيضربون الدف. أحيانا يقولون إن زواجنا الأول كان عائليا، وكان المدعوين محدود العدد، ولم نقم حفلة زواج، وإنما اقتصد على الرجال، وأما الرجل أخذ زوجته دون أن يكون هناك احتفال بهذا الزواج. ويقول: رجعت الفتاة من سفرها وأيام فرحها، فلنقل لها ما يسمى بالزوارة أو بالحفلة ونضرب الدف. نقول: أصل إن الدف للزفاف، لكن إذا حصل دف محوط بسياج، بمعنى اقتصر على النساء دون رجال ودون آلات طرف، وإنما هو محدود ولم يكن ذلك مستمر، أرجو إذا كان الشيء يسيرا أرجو أن لا مانع. جزاكم الله خير. إحدى الأخوات تسأل عن حكم شراء أسهم في شركة للأسماك وبيعها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من الشراء. نفس الشيء، أسهم شركات أسماك شركة مباحة، ما في شيء. طيب جزاكم الله خير. أم ليان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا يعني لو سمحت يا شيخ ممكن سؤال؟ تفضل. انا عندي بنت طبعا اخذله ما اروح لها ما يعني احطها من السخان الحار، هل علي شيء ام لا؟ البنات ايه اخذها مرأة رضاعة اها ما احط لها ما علي فوق احط من السخان الحار ايه هل علي شيء ام لا؟ طيب تقول تاخذ المويه تقصد من الصنبوره او الزبوز يعني ما تسخنها بالسخان، تقول علي شيء او لا؟ ماذا يترتب على هذا؟ مويه التحليه هي ام ليان؟ طيب راحت الحريصه بالمره جزاها الله خير. يعني مجرد ان انا ما ادري شو بتقول سؤالي، يعني الان بعض الامهات تتسخن الماء لتعمل الحليب الساخن وغيرها فقط، هو يعني السؤال في شيء من الغرابة يا شيخ، لأنه أنا ما أدري يعني شو مشكل منه، هو الحليب أسقط الطفلة سواء كان مسخنا حتى برد أو كان من ماء بارد، هل يعني هل هناك فرق بين أمرين؟ يمكن قصدت أن الماء المسخن أكثر نقاوة من الماء الموجود في القادمة من الصنبورة أو من الحنفية أو كذا. ما دام الحنفية من الماء الصادر من مصلحة المياه فهو ماء طيب، ما في إشكال، ماء طيب النقي. أنا مثل السؤال لا أدري ما مقصود السائلة، سأوضح لك. طيب جزاكم الله خير، نشوف لعل سؤال مهدي من الجزائر أوضح من ذلك. تفضل يا مهدي. مهدي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. تلفاز يا مهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ مهدي. الشيخ طيب تفضل، ما هو السؤال؟ أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. أحبك في الله. أحبك الله يا مهدي. مهدي اسمعني يا مهدي. نعم أخفض صوت التلفاز بارك الله فيك. أدخل يا شيخ أدخل متى في الصباح أدخل متى هات السؤال. يوجد دعاء إني أمسيت وضع من أمسيت وأشهد بالدعاء دعاء أمسيت وأمسيت، هل صحيح أم لا صحيح؟ دعاء دعاء الصباح والمساء أدعية الصباح والمساء أمامي أصبحت أمسيت أي اللهم إني أصبحت أشهدك، هل صحيح أم لا صحيح؟ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، من قالها إذا أصبح أربع مرات أعتقه الله من النار، ومن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النار، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها مرة أعتق الله ربعه من النار، وهكذا في المساء يقول اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. نعم هذا حديث وارد وصحيح. نعم زادت نعم جزاكم الله خير. إذا شكرا لمهدي، وسأعود لاستقبال اتصالاتكم أيها الأحبة وأسئلتكم بعد فاصل يسير بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع المتكلم والسامعين والمشاهدين بما يقال. ذكر القصص والأخبار له أصل في الشرع الكريم، من المعلوم قطعا أن أفضل القصص بإطلاق وعلى إطلاق ما قصه القرآن علينا من أخبار الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وإذا رأيت المبتلى أو رأيت الحادثة فتلك موعظة صامتة، كما أن تذكر بعض الأمور التي فيها مآسي ومصائب تزيد الإنسان حذرا واحتياطا وعدم عجلة في أمره. سمعت ورأيت مع الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد السبحان، يأتيكم يوم السبت الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية: الأحد 1:00 مساء، الاثنين 3:00 صباحا. تدعو قناة البث العلمي جميع الراغبين في الالتحاق بالفصل الدراسي الثالث للسنة الثانية لعام 1428 للهجرة للمبادرة بالتسجيل في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net مع دعائنا للجميع بالعلم النافع والعمل الصالح. اهلا بكم مجددا مشاهدي الكرام، ونحن نطرح اسئلتكم على سماحه مفتي عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ. هذا سؤال سماحه الشيخ لاحد الاخوه، يقول: ما حكم بيع البضائع المنتهيه الصلاحيه، وما حكم الشراء من هؤلاء البائعين مع علمهم بانها منتهيه لكي يبيعوها الى زبائن اخرين؟ يا اخواني، من خلق المسلم الصدق في معاملته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتبايعين: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يا إخواني، ننظر إلى المبيعات المنتصحيتها مثل الألبان، مثل الأطعمة، المواد الصحية، المواد الطبية إلى غير ذلك، اي سلعة مأكولا او غير مأكول انتهت صلاحيته نظاميا واصبح بعد المدة غير صالح للاستعمال، لا للاكل لا للشرب لا لللبس لا لغير ذلك، فبيعه على هذه الصفة يعتبر خيانة للامانة وغشا من البائع للمشتري. يقول صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ودخل السوق وأدرى بائع طعام فأدخل يده ورأى بللا في آخر الطعام، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابة السماء نورت أنا. قال: ألا وضعته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. ولو قدر ان البائع والمشتري اتفقا على هذه الخيانة وعلى هذه الخديعة وعلى هذا الغش وعلى هذا الظلم وعلى هذا الفساد، فكلهم معاص لله مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب على إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة أن تراقب الأسواق مراقبة دقيقة، وتأخذ على يد العارفين والمتلاعبين، وعلى المسلمين جميعا تقوى الله في أنفسهم. نسمع أحيانا نقرأ أحيانا في الصحف أنه وجد أناس يروجون اللحوم الفاسدة ويروجون كذا ويرج كذا، وهذا الاكتشاف طيب، لكن نرجو من ان تتبنى اداره الثمن المستهلك هذا الامر تبنيا قويا، مع ايضا الامانه وهي المباشره فعلا لهذا، ان تكون المساله مساله قويه ومراقبه صارمه، والا يسمح لانسان ان يتلاعب ويغش الامه ويخونها، فان من يرضى بهذا هو خائن لامته، خائن لجيء لأمانته، راض بالضرر، وهذا من الغش. فالنبي يقول: من غشنا فليس منا، وعيد عليه لأنه أساء للمسلمين وأطعمهم أعطاهم أمرا فاقد الصلاحية. إذا كانت الشركات المصدرة تضع على بضاعتها المدة المحددة لاستعمالها، ثم يأتي أبناء المسلمين ليخدعوا أنفسهم، من سبقهم ممن قد يكون غير مسلمين صدروها للبلد ثم قد كتبوا عليها ومعني وقت الاستعمال وانتهائه، ثم يأتي مسلم يقول إنه مسلم يصلي ويصوم ولا يبالي بغش المسلمين ولا بألحاق الضرر به، هذه أمور خطيرة لا يجوز له. وإذا كان الطعام بقي عند يوم أو يومان أي نوع من الأكلات ويرى أنه قد فسد ولا يصلح فليبعده، وإن طلبه إنسان منه ويعلم أن هذا الطعام سيغش به غيره فلا يجوز لنا التستر على المخطئين ولا التعاون مع المجرمين الخائنين، بل يجب أن علينا أن نأخذ على أيدي الجميع وعلى التجار عموما أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يراقبوا وأن يقبلوا ما انتهت مدته لكي يرجع إليهم ولكي ينظروا بنظرة خاصة. لا يجوز أن نتساهل في هذا الأمر. أسأل الله للجميع التوفيق والهداية. اللهم أمين. معي عبد الرحمن من جدة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. أسأل الله أن يحفظك للأمة. جزاك الله خير، تقبل دعواتك. إن شاء الله يسلمك. نعم. يا شيخ الفاضل الله يحفظك، أنا أعمل في مجال الأشرطة الإسلامية. تعمل مجال؟ في مجال الأشرطة الإسلامية. تفضل جيد. ونعقد من كثير من الناس أشرطة إسلامية بغرض التوزيع. نعم. تمام. فبعضها مثلا ينتهي قبل حلول السنة وبعضها لا ينتهي قبل حلول السنة. يعني ينتهي المادة المسجلة تنتهي؟ يعني مثلا بعض الأشرطة يعني تخلص تنزيئها قبل نهاية السنة. طيب. وبعضها يستمر معايا إلى سنة إلى سنة ونص. اللي قصدي المادة في الشبيه تنتهي. لا لا لا ما تنتهي يا شيخ حفظك الله، بس المادة اللي هي مثلا آخر هذه التوزيع يستمر معايا بفترة السنة، بحيث إنه مثلا المادة تظل ماشية في السوق بفترة السنة وأنا آخذها بالآجل. إذا كان يا شيخ إن المادة فيها باقية، هي باقية المادة أجل تكون يتأخر بعد السنة يمنع، رب إنسان يبحث عن شريط من السنين. المقصد يا شيخ بارك الله فيك، ما هو المقصد هذا؟ المقصد هل في هذا مثلا الزكاة؟ لأني آخذها مثلا بفترة السنة. شوف أنت على رأس كل 12 شهر تقوم موجوداتك. إذا كنت جعلت شهر الحساب مثلا شهر ربيع الأول، فإذا جاء ربيع الأول من عام 29 تقوم موجوداتك التي عندك وتخرج زكاتها. بس المقصد أنه مربح المؤسسة فيها ما يعادل 20 هلل أو 40 هلل. المهم تقومها بالسعر الموجود. أي نعم، بسعرها الحالة يعني. وصاحب هذا هو الأساسي، المورد الأساسي. انت الان انت مالك لها؟ انت لا، ما انا مالك لها، انا مورد من، انا استقبل من شخص مورد لي. طيب اللي يبيع عرض التوزيع، اللي يبيع يبيعك انك موزع له او يبيعك انك؟ لا لا، فاتوره اجله اخذها بان التوزيع له. لا طبعا انا يعني بما معدل الريال 80 الشريط الواحد. قصدي سؤالي، هل انت موزع ام انت مالك؟ لا موزع انا. اذا كنت موزع اشعر صاحب الشرطات اللي هي الحكم يعني بأن السعود دائما بالنسبة للزكاة عليه هو ولا عليه؟ يعني أشعر به. نعم. الزكاة عليه ولا عليه؟ يعني عليه علي هو. أنت موزع؟ أي نعم. من تبدأ يعني أنت مالك لها؟ نعم. أي نعم أنا مالك لها. لا نعم. جزاك الله خير. وهياك مع اتصال من أم معاذ من الطائف، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا في الشيخ ثلاثة أسئلة. الأول، ما حكم الاستفراء أكرمكم الله أثناء الصلاة وخصوصا عند الدعاء؟ الاستفراغ ينقض الوضوء، الاستفراغ ينقض الوضوء ويفسد الصلاة إذا كان هذا الاستفراغ كثير، فإنه ينقض الوضوء إلى إذا تفسد الصلاة وتوضأ ثم تعاد الصلاة. السؤال الثاني، الوالدة عندها حوض صغير أزارع فيها حبق ونعناع وتكون فيها القطة تنجس هذا المكان، فقامت الوالدة وذبحت هذا القطة، هل عليها شيء ولا لا؟ نفديها أكثر من مرة. ذبحت القطة التي تعبت في حوض الزرامة، ذبحتها بيدها كذا؟ لا بالأصع، ضربتها بالأصع. والله يا إخواني الحيوان له حق والمؤذي له تعامل، لكن كون تضربها حتى تموت خطأ. المنطوب منها أن تبعدها عنها، تخرجها عنها بأي وسيلة، لا تلجأ. بس لا تلجأ للقتل يا أخي، هذه قسوة، هذه قسوة ما يصلح، هذه قسوة تخرجها بالأسهل بالأسهل. لا تلجأ للضرب لأني أخشى حتى عليها من أن تكون تضرب قطا قد تلبس وهو يعني ليس أن تلبس بهذه الصورة من عالم الجان، فأخشى عليها من ضرب. فلا ينبغي لنا التعامل مع الحيوان بهذا، نخرجه بقدر الإمكان، ما دام هناك وسيلة إخراج نبذلها، أما القتل فلا يصلح. هل يجب عليها الآن قبل والدة؟ تستغفر الله وتتوب إليه. السؤال الثاني، الشيخ الحامس من الطائف المكة، وكنت نفس القفازين، ولما تأديت الميقات ذكرت نفس القفازين، هل علي شيء ولا لا؟ اخلع يا مشي علي، جزاكم الله خير. طيب شكرا لك. سؤال من احدى الاخوات تقول، ما حكم العمل التجاري باسم شخص اخر واعطائه مقابلا شهريا نظير ذلك؟ انا اقول هذا كذب ويترتب عليه مفاسد، هذا مخالف نظام الدولة. ثم لو وقع خطأ او خلل رجع الى من المسجر باسمه والى من يحمل تحمل اسمه، وهذا قد عرض نفسه للخطر. وهذه تقع من إخواننا هداهم الله يتسترون أحيانا على المخالفين الأنظمة ويحمونهم تحت ستار منفعة مادية، وهذا يا إخواني لا يصح. الكذب ريبة والصدق طمأنينة. بقي لدينا دقيقتين سمحت الشيخ، نحاول فيهما الإجابة بسرعة على بعض الأسئلة. أحد الأخوة يقول، هل على الحسابات الجارية في البنك زكاة؟ الإنسان في رأس كل ثنية عشرة ينظر الموجود من رصيده ويزكي. له سؤال آخر يقول، منحت أرضا من الحكومة قبل سنتين مع العلم أنني لا أعلم هل أبيعها أو أبني عليها، فهل ما دامت لم تتمحض للتجارة فلا شيء عليها. على الموقع الأخ ريان من إيطاليا يقول، نصيحتكم لمن يتزوج بنصرانية لأن هذه الأمور كثرت في وقتنا الحاضر في أوروبا. نحن لا نشك في حل نساء الكتاب، الأمر دل عليه القرآن، قال جل وعلا، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا كانت عفيفة طاهرة الخلق ليست فاجرة ولا مسافحة جاز لنا الزوج منها، وربما سبب زواجنا منها دعوتنا إلى الخير، دعوتها إلى الإسلام وإنقاذها من النصارى. وعمر رضي الله عنه لما نهى عن نكاح أهل الكتاب ونوقف قال، ما أحرم حرم الله لكن أخشى أن تهجر المسلمات، لأن نصوص القرآن قطعية الدلالة لا يمكن أحد ينهى عنها. لكن عمر خاف على الناس من تفاوت من تهافت في هذا الجانب ونسيان المسلمات، وإلا فالحكم الشرعي قطعي الدلالة لا أحد يستطيع أن يعارضه. سؤال أخير من شاهد من الإمارات تقول، هل يجوز إهداء ثواب الذكر كالتسبيح والتحميد والتهليل للميت؟ لا، الذي يهدى إلي أن تقولين هي تقول التسبيح والتحميد والتهليل، تقول اللهم اغفر لأبي، اغفر لزوجي، اغفر لولدي، اغفر لأمي، هذا الذي ينفعه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرا. أنتم أيضا مشاهدي الكرام على حسن المتابعة، نعود فنلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، حتى يحين اللقاء استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.